قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور مثل الطهور والطهور. الطهور هو الماء والطهور الوضوء. السحور هو أكل الطعام. السحور هو الطعام نفسه. هذا السحور بركة. هذا السحور بركة، فالإنسان يحرص عليه، يحرص على أكلة السحر هذه. أول شيء يستعين بها على استيقاظ لصلاة الفجر، لا يفوت الفجر لأنها قبيل الفجر أصلا. الأمر الثاني اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يستعين بها على الصيام، يستعين بها على الصيام. الآن طلعت بدعة جديدة عند بعض الناس، يقول إذا تبي ما تحس بالجوع ولا شيء أمسك من الساعة 12 أو الساعة 11 أفضل. ترى اللي يأكل قبيل الفجر ترى بالعكس مو زين. مو صحيح الكلام هذا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة السحور، واسمه السحور في وقت السحر.